انت الذي تسلمت مفاتيحه، انت الذي تسلمت مفاتيح مدينة القدس، وذهب القواد العظام ليتسلموا المفاتيح من البطريرك صفرنيوس، بطريرك مدينة القدس. ذهب القواد العظام ابو عبيدة ويزيد بن ابي سفيان وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن رؤساء هيئة اركان حرب الجيش الموحد. يا لله، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ذهب رؤساء هيئة اركان حرب الجيش الموحد ليتسلموا المفاتيح من امير بيت المقدس فابى، وقال لقد قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم المفاتيح له اوصاف، وليس في واحد منكم هذه الاوصاف، واذا بالامراء يرسلون الى اميرهم عمر وهو في مدينة الحبيب المصطفى، يرسلون اليه في البريد الحربي ان احضر يا امير المؤمنين لعل الوصوف التي ارادها امير المدينة تكون متحققة فيك. لم يكونوا دجالين ولا مهرجين، فتحوا البلاد فاغلقناها، وجمعوا الارض فضيعناها، ورفعوا رايات الاسلام فنكسوها. اتدرون ماذا فعل عمر وهو متوجه الى هناك؟ ركب بغلته لانه لم يكن يملك المرسيدس ولا الشفرليه ولا غيرها، انما كان يركب دابة هي اشرف في التاريخ من اساطيل امريكا، واشرف في التاريخ من غواصات روسيا، واشرف في التاريخ من نفاثات انجلترا، واشرف في التاريخ من مدفعية المانيا، واشرف في التاريخ من اسلحة فرنسا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير، وهم كان يعمل للبناء والتعمير. واخذ معه غلامه وقسم المرحلة الى ثلاثة اقسام، يركب هو ثم ينزل، ثم يركب غلامه وعمر يمشي ثم ينزل، ثم تسير الدابة فارغة لتستريح، ويمشي هو وغلامه. الله الله الله الله عمر، عدالة حتى مع دابة الركوب والغلام.

بحث في الاسماء وفي قاموس الاسماء فلم يجد اسما يتهكم عليه الا اسم محمد. محمد يتهكم عليه، محمد الذي قال عنه الاجانب كلام حق. يقول الكاتب الايرلندي برنارد شو: لو ان محمد ابن عبد الله بيننا لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. ابن محمد ابن عبد الله اذ لي زنج بتويم اصهي وزل فول بروبلومز بيورنج درنكينج ايكاف اوف كافي. لو كان بيننا لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. الرسام المأجور العميل للسفارتين الشرقية او الغربية، روسية او امريكية، لم يجد اسما يتهكم عليه الا اسم محمد. لماذا اسم محمد ولماذا العدد 7؟ لان النبي انجب 7: القاسم وعبد الله وابراهيم وزينب ورقية وام كلثوم وفاطمة. محمد خلف 7 هو ومراته. صورة هزلية. محمد يضحك عليها على صفحات الجرائد: اتحداك يا جبان لو جرؤت على ذكر اسم غير هذا الاسم، اتحداك لو قلت خروشوف خلف 7 او لينين خلف 7، اتحداك لو قلت هنري كيسنجر خلف 7 او فورد خلف 7، اتحداك لو رسمت هذا الرسم لاحد من الكافرين يا جبان. ولكن للاسف محمد الذي شرف الله الوجود بطلعته السنية، محمد الذي بسط لواء العدل والرحمة، ولكنك لا تعرف محمدا لانك عدو محمد، لانك عدوه. ولكني اقول لك من فوق هذا المكان الطاهر، اقول لك لن يضر السحاب نفخ الكلاب، لن يضر السحاب نفخ الكلاب، والقافلة تسير مهما ظلت الكلاب تحوي لتحوي الكلاب ما يضر البحر امسى ذاخر ان رمى فيه غلام بحجر. اسمعوا حصاد الهشيم، اسمع يا كاتب يا رسام يا هزلي، اسمع حصاد هشيمكم بعدما دمرتم الاخلاق. اسمعوا حصاد هشيم هؤلاء. منذ يومين دخل علي شاب في هذا المسجد واعصابه متعبة، واقسم لي بالله انه مضى عليه 9 ايام لا يذوق الا القليل من الطعام ولا يهوي النوم عيونه لشدة ما اصابه من الارق النفسي. وقلت له: ماذا وراك يا فتى؟ اسمعوا. سألني: هل يجوز ان تباع الاعراض وتشترى؟ قلت له: سبحان الله. فقال لي: اسمع ما ساقرأه عليك في جريدة المساء.

ولذلك جاءت امرأة الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. وكانت من المنافقات وقالت يا امير المؤمنين ان فلانا حاول ان يغتصبني في الحرام فابيت ولكنه غلبني فلم امكنه فقذف ماءه على ثوبي. خد بالك من القضية دي. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. بتقول له فلان حاول اغتصابي فانا مرضيت، فلما غلبني منعته فقذف ماءه على ثوبي. سيدنا عمر عمل ايه؟ وراته الثياب راى عليه المد، بس ايه؟ دي حاجه كاذبه. عملت ايه؟ جابت بيضه وكسرته واخذت بياضها فرمته على ثوبها. بياض البيض زي المادة المنوية اللي خلق منها الانسان. ما هي مكيدة، ما هو اللي عايز يكيد بيعمل اي حاجة. كذاب، فتان، دساس، او بيعمل. سيدنا عمر يعمل ايه؟ المادة على السوق واللي هي بتقول فلان بعايز يغتصبني انا مرضتش. سيدنا عمر بص لسيدنا علي وقال له ما رأيك يا علي؟ سمع الصلاة على الحبيب. علي ده كان حلال المعضلات، ولذلك ضرب به المثل فقيل قضية ولا أبا حسن لها. كان عمر يقول لولا علي لحرق عمر. تصور لولا علي لا هلك عمر. وكان يقول لا قال الله في ارض لست بها يا ابا الحسن. ايه رايك علي في المشكلة دي؟ واحدة بتدعي على واحد دعوة خطيرة، دعوة الزنا، وهي عفيفة وشريفة وقومته، ولكنه كان منطلق فقذف ماءه على ثوبها. فسيدنا علي بص الامير المؤمنين علي كده عمر وقال له اسمع، احنا نجيب مية تغلي ونصبها على المادة اللي على الثوب، اذا تجمدت يبقى بيض، بياض بيض، اذا زالت يبقى مني. شوف معمل التحليل الجنائي عند سيدنا عمر. شوف معامل التحليل. قال له امال ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دول الناس بيحققوا العدالة، فربنا سبحانه وتعالى كان بيسخر لهم الذكاء والعبقرية. قال له احنا هنجيب ما تغلي ونصبها على المادة اللي على سفر، اذا تجمدت يبقى بياض بيض، اذا زالت وراحت يبقى مادة منوية. فجابوا المية اللي بتغلي صبوها على السوق فتجمدت المادة. قال لها يا ولي اتق الله، تكبى بياض بيض وعايز اتوضى الراجل في داهية، واتضح ان التهمة بتاعتها طلعت ممشيشة. خلاص انتهى. شوف يعني هو يعني ده اللي بينجي ربنا، اللي بينجي هو الله. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. شوف الناس، شوف الناس، الناس ربنا هدلهم الكون لدرجة ان كانت الواحدة تيجي تشتكي لسيدنا عمر تقول له يا امير المؤمنين ان زوجي صوام قوام. وحد الله، زوجي صوام قوام. فسيدنا عمر دعا لها قال بارك الله لك فيه. واخد الكلام كده على الظاهر. واحد اسمه كعب الاسد احد فقال له يا امير المؤمنين لو سمحت لي

قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا. العمل ده انت بتعلينه. ويقع الحال ايه؟ فسوق جميل. قضاء الله لا يقابل بغير التسليم. وليس له عدة سوى الصبر الجميل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله وصل على الحبيب النبي قل اللهم صل عليه. والله المستعان على ما تصفون. المستعان هو الذي نطلب منه العون. لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتدت به الخطوب كان دائما يجري اسم الله على لسانه. ابو بكر يقول له لو نظر احدهم الى موضع قدميه لرآنا. يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شوف اليقين شوف العقيدة. بيقول له يا رسول الله ده الراجل ابو جهل بيبص كده شافني. هو واقف بره انا واقف في الغار انا بعتذر في جلستي شافني. ابو جهل شافني. يقول النبي بكل ثبات ويقين يقول له يا ابا بكر اولم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يفسرون. اللهم صل على النبي. الدنيا دي مليانة بالعبر. يا ريت ناخد العبر. يا ريت نعرف العبر من هذه الايام. يا ريت نعرف العبرة من واحد كان اذا اشار انقلبت الدنيا. وكيل مخابرات صلاح مصر. وكيله بيقول انا عايز اتعالج بره. بيقولوا له لا. استنى لما تنظر القضية ونبقى نشوف. طب ما تتعالج هنا. يقول لهم ماليش علاج هنا. شوف ماليش علاج هنا. وبعدين تدخل واحدة من السيدات المسلمات تدخل السجن الحرب 65. اول ما دخلت جه واحد صول اسمه صفوة الروبي بتقول ضربني على وجهي فسمعت صفير اذني وطار الشرار من عيني. واحدة ست. واحدة ست. يضربها واحد صول يعني كفه يهدم الحيطة. ومع ذلك يا ريت الامر يقتصر على هذا. بتقول دخلوني بسنزانة لم استطع ان اعرف عدد الكلاب الذي باتوا معي. الكلاب اللي باتوا معي ما تعرفش. بني ادم. بني ادم اللي بات معاه كلاب. وبعدين شوف ربك بيقول ايه بقى. شوف ربك بيقول ايه بعد ما سمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. ربنا بيقول العبرة هنا بقى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. يا سلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ما سمعوا السلام على حبيب الله. من مدة اربعة اشهر واحد اتصل بيا بالتلفون قال لي كلم فلان الفلاني. قلت حاضر. رحت الواحد عنده تلفون عشان اتكلم. اللي بيتكلم ده راجل استاذ كبير في الازهر. وبعدين بيقول لي ازاي الصحة. قلت الحمد لله. قال لي ده احنا كنا عايزينك تيجي تدرس عندنا في الازهر وبتاع ومكافأة كبيرة. ايش معنى دلوقتي؟ قلت طب ما انا متخرج بقالي 14 سنة من كلية الخروج ما افتكرتونيش ان انا ادرس لما ارضى ليه؟ عملية اغراء وعملية تحويل باي وسيلة. قلت له انا بقالي 14 سنة متخرج. ما انا كنت عايز ان انا اشتغل مدرس في الكلية. ان انا طلع الاول وطلع الاول على الازهر وكنت اقدر اشتغل. انما ربنا اختار لي ان ادعو الى الله. هو المسألة مش مسألة مكافأة ومسألة مش عارف ايه. المكافأة ما هي تحت يعني اللي عايز مكافاه. انا لو قلت لربنا اجعل هذا التراب ذهبا هيجعله ده. انا واثق هذا. انا كل جمعه بتبعث لي جمعه الملك عبد العزيز بالسعوديه، كل اسبوع يبعثوا لي رساله خاصه، السيد فلان الفلاني نرجو ان تعمل معنا في جمعه الملك عبد العزيز، والجوابات عندي في البيت. وبعدين بيقولوا عند الموافقه يتصل بالتليفون رقم كذا عشان نحجز لك درجه اولى. بقول له انا متاكد. قبل رمضان بخمس ايام رمضان اللي فات ده فوجئت بان مستشار سفاره الكويت بيسال عني في ايه. قال لي السيد الوزير وزير الصحه عايز يقابلك. قلت له شرفني في البيت، اهلا وسهلا. والله الذي لا اله غيره هذا الكلام لا ينقص حق ولا يزيد حق. ايه شرفني في البيت. وبعدين قال لي طب ما تيجي معايا في العربيه تحت، عربيه بقى من اللي تهوس اللي هي تمشي تخلي بني ادم يقول يا ريتنا مت تحتها. يا على حاجه عربيه من مجناح دي اللي بتمشي تغربل، اللي بتمشي على الاسفلت تعمل موسيقى رجل البنات. ف ما تيجي معايا في العربيه. قلت له انا هقول لك حاجه، اي نعم هو راجل قطع عندنا بس ارجو ان يكون مكان الضيافه عندي في البيت. هذا الرجل اول ما نزل مصر بيقول له البرنامج بتاعك اهو جماعة السياحة، هتروح الاهرام، تروح القلعة، تروح مش عارف ايه، تروح ايه، تزور ايه. قال لهم بس انا ليا رغبة درجة اولى قبل ما تعملوا لي البرنامج دي، زيارة الشيخ عبد الحميد كشك. قالوا له لا ده ما نعرفوش بقى، ده ما نعرفوش. كنت انا في الحالة دي قاعد في البيت. قلت له شرفنا هنا وانا ما ننتظره. الراجل بكل ادب وكل اخلاق جاني البيت وقعد معايا على الكنبه المتواضعه، الكنبه البلد الجميله دي، والراجل قعد بكل تواضع. بس حاجه شوفوا بس اكرام العلماء، قعد ولا لك اللي رغبه انك تيجي معايا الكويت ونسافر في الطياره سوا. الكلام ده قبل رمضان. وبعدين الراجل من ذوقه ومن انسانيته قال لي جميع الصعوبات اللي قدامك مذلله. قلت له اسمح لي ان انا ما اقدر. ليه؟ قلت له ما فيش داعي ليه. يعني هو الانسان هي المسألة مسألة فجاهة. راجل بيقول لي تعالى معايا دلوقتي قوم معايا. قلت له ما عايز اعتذر باي عذر بس يكون عذر صادق. قلت له والدتي مريضة وما اقدرش اسافر واسيبها. هي مريضة فعلا معايا في البيت. قلت له مريضة وما اقدرش اسافر. قال لي والله احجز لك جناح في المستشفى اللي عندي. انا وزير صحة. هو وزير مش عادي ده، قبل ما يكون وزير ابوه عنده ملايين الجناحات، يعني ناس معروفين. قالت العوضي معروفين. قال لي ابا يحجز لك جناح، ابنك اللي عنده شلل احجز له جناح. قلت له انا مش حاسس هنا. يعني شوفوا قلت له مش هي المساله الدعوه الى الله مش بتاعت فلوس. الفلوس سهله والحصول على الفلوس سهل جدا جدا. بقول لك انا لو قلت لربنا حول التراب ده هيحوله ده. لا انا عايز ادرس في كلية اصول الدين ولا انا عايز هنا ولا هنا. احنا بنقول كلمة الحق واجرنا على الله عشان يوم ما نموت نموت بشرفنا ونموت برضا ربنا افضل من كل شيء. والله العظيم الدنيا دي ما تساوي شيء، الدنيا دي ما تساويش شيء ابدا. يعني ابويا الله يرحمه لما مات سنة 52 مات نايم على الفراش، قال لي هات ايدك. كنت انا عندي 17 سنة يوميها وكنت قاعد، عينيا راحت وقعدت في البيت سنتين، مفيش علاج مفيش دواء، قعدت سنتين. انا الوحيد اللي كنت معه ساعة سكرات الموت. قال لي هات ايدك ليه يا ابا؟ قال لي بس هات ايدي. خد ايدي بس. قال لي لو ربنا غفر لي هيغفر لي بسببك انت. يعني هي الدنيا تساوي ايه؟ والله العظيم الدنيا ما تساوي حاجة. واللي بيهربوا الفلوس بره بكره حتى فيهم شوية شاش على شوية زبلان ويترموا في التراب ويأكلهم الدود. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال كل من عليها. الملائكة قالت احنا مش عليها، ده احنا بنعيش في السماء. نزلت الآية كل نفس ذائقة الموت. الملائكة قالت ان احنا مش نفوس، ده احنا عبارة عن اجسام نورانية مجردة. نزلت الآية كل شيء هالك الا وجهه. خرت الملائكة ساجدة لله. اللي قبلنا راحوا فين؟ فين الناس اللي كانوا قبلنا؟ فين حمزة البسيوني اللي لما كان حد يقول له انا في عرض النبي حموت يقول له ما تجيبش سيرة الرجل ده لان انا بكرهه. بكراه يقول له في جاه النبي، يقول له بكراه، يقول له عشان خاطر ربنا، يقول له لو ربك نزل للسماء هحبسه في الزنزانة رقم 4 حبس الفرادة. شوف ربك يعمل ايه يا اخوانا، خدوا عبرة يا اخوانا، خدوا عبرة وسمعوا الصلاة على حبيب الله اللي كان عايز يحبس ربنا انفرادي يطلع له جرار عربية اسمها عزة، سواء بسمها عزة، تدخل تاكل حمزة، تدخل في رقبته شنبر حديد، الدم يتدفق من فمه بغزارة زي النافورة، وشحر زي ما تذبح حاجة كده وتشحر، يحاول يطلع الشنبر من رقبته ما اكلش، انتهى. ده اللي كان عايز يحبس ربنا. فالجري ورا الدنيا كلام فارغ وهي هتنتهي. قال انا فوجئت مرة بدعوة جايه للوزارة، قال ايه استدعى روح، قالت راس كبيرة من الرسل اللي هنا، قال لي يا اخوان انت بحثين لك في ليبيا عايزينك، وشخصية كبيرة اللي بحثها لك عبد السلام جلود بعت باسمك انت، قلت له بعت لي انا، قال لي، قلت له انا متأسف، قال لي يا راجل دي فيها قرشين بيغمزني في ايدي كده، دي فيها قرشين، انا ربك والحق ربنا ستر، كان تجيب ساعتها 7 تخطك تخطف لهم، قلت له تعال فلوس. ما هو الانسان في الحالات دي صعبة، الانسان الصعبة في الحالات دي، انا معايا 7 تخطك في جيبي بفطم واصلاف، فبقول له ده انا اجيب مفوتي ففلوس اهي، وشخشخت له بيها زي السيدة عائشة ما جابت الفلوس لسيدنا ابو قحافة ولسيدنا ابو بكر، لما قال لها ابوكي خد الفلوس وراح مع محمد، جابت شوية زلط وحطتهم في صرة، وكان ابو قحافة رجلا ضرير البصر، وقالت له الفلوس اهي اتحنى اهي، شخشخت له بيهم، فرغت اخواتها الراجل بالسبع زار، قلت له انا معايا فلوس كتير، قال لي على كل حال انا مش هرد على الجهات الرسمية الا بعد اسبوع عشان تفكر، قلت له والله بقول لك ايه، انا من دلوقتي رافض، قام قال لي طب خد اسبوع، انت حر بقى، بعد اسبوع انا بحسبه هينسى بعد ثاني، قلت له بقول لك ايه، ما غيرتش رايك، قلت له رايي هو هو، وجيت مطلع الختم، قلت له خد اختم على الكلام اللي انت هتقول، اكتب ممتنع، اكتب متمرد على الاوامر، اكتب دماغه نفسك، اكتب اي حاجه، انا هترك لك سلطه التفكير، اكتب خلاص انتهي ورد. كنت مفكرين ان الزمن بتباع وتشترى، مفكرين ان الضمائر هي الضمائر دي بطاطس ولا قوطه، الكيلو ب7 ساعه وكل قوطه ب3 ساعه ب10 ساعه نتغدى، لا دي حاجة في ذمة الله، ده اللي بيقول ربنا في الحلم حسابه على الله عسير. الشهر اللي فات جاي دعوة من المغرب، برضو حدد معاد السفر واحنا بانتظاره وانتهى. انت يعني كل الناس طلبوا، انما انا بشوف ان المسائل دي اي مساومة على العلم بترفض مهما كان.